تفسير الآية 78 من سورة الصافات، يقول تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، أي وأبقينا على نوح ذكرا جميلا ومدحا حسنا في من تأخر بعده من الناس يذكرونه به حتى يوم القيامة. والمقصود أن الله تعالى من حسن خلقه وحسن دعوته للآخرين وطول صبره عليهم جعله يعمل أعمال خير كثيرة متنوعة ويسرها له ووفقه فيها وباركها، أي زادها خيرا، بحيث يتركها للآخرين الذين يأتون من بعد وفاته فينتفعون بها كثيرا فيذكرونه دائما إلى نهاية الدنيا وقيام الساعة على ألسنتهم بكل خير، ويدعون له فيزداد ثوابه في الآخرة وتعلو درجاته. وهذا هو حال كل الرسل الكرام، بل هذا هو الحال الذي على كل مسلم أن يسعى إليه من خلال الاجتهاد في التشبه بهم.